محتاج برضه خير ان احنا نقعد هنا دي عشان المختصر دي. بص بقى دلوقتي برولاكتين از انتي جونادوتروفين. ممكن واحده يبقى عندها برولاكتين عالي شويه، واحده ثانيه عندها برولاكتين عالي قوي، واحده عندها برولاكتين عالي جدا. احنا ناخد عندها برولاكتين عالي قوي قوي جدا جدا تيجي لو برولاكتين عالي جدا جدا هيمنع الاف اس اتش والاي اتش ان هو يشتغل خالص وهيجيبها انوريك. مش كده؟ طب لو برولاكتين اقل شويه ممكن يجي لها اوريجو هايبر انوريك. طب لو برولاكتين اقل شويه هيجي لها انوفيلوسايتس. صح؟ وبرولاكتين انتي جوناتوتروبين وبالتالي هيبقى عندها انوفيلاتري سايكلز. فهي بقى بتيجي تدور شهرين ثلاثه ومش عارف ايه المنظر بتاع الايتوشوبترول ده. صح؟ ممكن يبقى عالي سنه. لو هيبقى عالي سنه ايه اللي هيحصل؟ هيبقى عالي سنه السكريبري تشينج هتبقى ضعيف. انا هاخدها كده ستيب باي ستيب. هيبقى عندها ريتيرن فيز افكت. ايه معنى ريتيرن فيز افكت؟ ان السكريبري تشينجز ضعيفه. صح؟ السكريبري تشينجز دي وظيفه مين؟ مين المسؤول عن السكريبري تشينجز؟ انهي هرمون اللي بيعمل كده؟ بروجستيرون. طب البروجستيرون ده مصدره منين يا دكاتره؟ من الكورباس الديف. طب الكورباس الديف ستيميليتد بايه؟ بال اتش. صح؟ والال اتش عشان يروح يشتغل لازم يلاقي لنفسه ريسبتور. الريسبتور بتاع الال اتش دي اللي بيجهزها له هو الاف اس اتش. لو في واحد بقى هرمون زي برولاكتين ده كاتم على نفس ده وده يبقى الفانكشن بتاع الكورباس الديف ماله؟ طيب وحش. يبقى البروجسترون ماله؟ قليل. يبقى السكريتوري تشينجز مالها؟ طيب لما تبقى السكريتوري تشينجز مش مناسبه ممكن ما يحصلش امبلانتيشن وصرت ما نحملش. او لو حصل امبلانتيشن ما يكملش وتبقى عندها ابورشن. مش كده برضه؟ وكل ما تحمل وصح يبقى عندها ريتو. روح افتح كده ريتو ابورشن هتلاقي مكتوب بروجسترون انسفيشن. ايه ايه؟ وهو ده على فكره اللي بيبقى موجود عند الستات اللي بتقطع. يا ست اللي بترد على بترد على اتصال قوي قوي وبرولاكتين عالي جدا ما بيجيلهاش دوره. لما تبتدي تدي عايز بقى تلاقي وضربه ومش عارف ايه تبتدي يجيلها دوره كده على خفيف كده. وبعدين بعد شويه يبتدي يجيلها عنده غير التريفايتس من صبح. يعني كتاب بولاد اعتمد على مستوى البرولاكتين جميل وروح صح هو كله ده قبل كده. يبقى ممكن الست دي يبقى البرزنتيشن بتاعها قد يكون البرزنتيشن بتاعها انها لحظه كويلتيفيشن فروم ذا بيرث. ممكن تكون جاي عشان دوره ما بتجيش ولا دوره بتبطلها. ممكن جاي عشان ما بتحملش. تفسير ما بتحملش يبقى نوبيليشن يا اما ريتيرمين تتاكد. وممكن تكون جايه لانها ما بتحمل بايه؟ سقط هبيت ولا بوش يحصل امتى الابورشن ده؟ يحصل في تيبيكالي في ايه؟ في اول ثلاث شهور لان هو الوقت ده هو اللي مسؤول الكورباس الديم عنه. مش كده؟ ممكن تشتكي بقى من السبب اللي عملها جلاكتوريا. يعني ما تروحليش انا بقى تروح للدكتور تاني تقول له انها عندها صداع ودغلله وبتاع دي اللي عندها في تويتر ايه؟ ادي ماما. طيب انفستيجيشن اوف ذا كيس. لما تيجي واحده بتشتكي من حاجه من الحاجات دي اعمل ايه؟ هسالها على ايه؟ واحده هتقول لك انها ما بتحملش مثلا وانا شاكك انه في هايبر بلاكمينيا انا هسالها الدوره شكلها ايه؟ منتظمه ولا مش منتظمه؟ دي حاجه. تاني حاجه بسالها الكابل بتاعتها هتاخد ايه؟ هتاخد اقراص بشكل كرونيك ولا لا؟ شوف الاقراص دي هل يعني في الموضوع ده عندها صداع ولا تغلله؟ عندها اعراض بتاعت هايبوثايرويدزم؟ عندها رينال ديزيز؟ عملت عمليات في الشيست دي يمكن ما قلتلكمش عليها. بعض الناس اللي هم بيعملوا عمليات تشيست وول يعني واحده مثلا جالها كسر في الريب ولا مش عارف جالها لامب في البريست شالتها اي عمليه او اي جرح في التشيست وول بيعمل ستيميليشن للنيرف اندنجز كانه صعب ليه؟ بيعمل ستيميليشن للنيرف اندنجز وممكن يعلي البرولاكتين. فممكن اسالها على الحاجات دي تحس بصداع ولا تغفله تاخد ادويه عندها رينال ديزيز عندها اعراض بتاعت هايبوثايرويدز حاجه كده. طب لما نعمل لها اكزامينيشن هتلاقي امتى الجلاكتوريا دي بالفعل موجوده. وبعدين برضه بقى تحاليل او انفستيجيشن. تحليل ايه اللي هنطلبه؟ نطلب برولاكتين. طب لو عندها جلاكتوريا اطلب برولاكتين ولا لا؟ فهيبقى عادي بس هو عشان يبقى اوفر ريفرنس. هو انا مش عالجها؟ عالجها فلازم بعد كل شهر لازم اتابع العلاج ماشي ازاي فلازم يبقى عندي ريفرنس تاني انا بدات علاج وبرولاكتين 50 مثلا. شوف احنا ماشيين في اي اتجاه. طب كده كده لازم تعمل برولاكتين لابد يعني. والسبب تاني كمان هو النورمال ليفل بتاع البرولاكتين لسه قايل من 24 بيقول لك بقى اذا وصل البرولاكتين ده فوق 100 This is suggestive of pituitary adenoma. يعني ده يوحي ان في pituitary adenoma. لو كان فوق 300 This is diagnostic of pituitary adenoma. فقيمة البرولاكتين برضه في 100 يعني مش مجرد عندها جلاكتوريا خلاص ما عايز اعرف دلوقتي كده. شايف كده المذكرات اللي عندكم لان انا كان في نسخ فيها الكلام ده مكتوب اصلا. المهم يعني طلعوه. 4 million is diagnostic, 4 to 2 million is, sorry, 4 million is suggested, 4 to 2 million is diagnostic of the greater ear tumor. المهم احنا كده شكينا انه في بيتر ادينوم، بيتر ادينوم عندنا في ايه؟ تمام في ايمجينج اكس راي او سي تي سكان حتى عظيم. هنعالج الست دي ازاي؟ طب في شريك من طب الفوز مثلا؟ يعني لو في دواء بيرفع بيعالج برولاكتن واحد من دواء بس ليك من دواء الجوز، لو في دواء معالج برولاكتن هنوقف الدواء اللي معالج برولاكتن. وبعدين في دواء بيوطي برولاكتن وانتوا سمعتوا عنه قبل كده اتكلمنا عليه بالتفصيل اسمه برومو كرابتن. البرومو كرابتن ده اسم دوبامين اجونست علشان البرولاكتن انهبيت الكابتور اس دوبامين، هو دوبامين اجونست. الجرعه بتاعته 2.5 مللي مرتين في اليوم يبقى توتال 5 مللي في اليوم. الدواء ده باعتبار انه دوبامين اجونست فله سايد افكت مزعجه جدا، بيعمل ابدومينال كرامبس وبيعمل نوزيا وديزنس وايزي فاتيجابيلتي. دواء مزعج مزعج الى اقصى درجات، فلو راح كتبه للبيشن كده وخلاص مش هتمشي عليه، تاكدوا انها مش هتمشي عليه. هتاخده يوم الدواء وهتيجي تقول لك لا يمكن تكمل عليه. فاحنا بندي الدواء ده بجرعه متصاعده، يعني هو المفروض ندي كام قرص في اليوم؟ قرصين. انا هخلي الست دي تمشي على نص قرص لمده 3 ايام. وبعدين خليهم نصين، نص صبح ونص بالليل 3 ايام كمان. وبعدين خليهم 3 قرصاص 3 ايام كمان. فهنا اليوم العاشر على اليوم العاشر في العلاج بقى تبتدي تاخد الفول دوز، قرص صبح وقرص بالليل. لا ده يور جرادولي انكريزنج دوز، نبتدي بجرعه صغيره ونزودها تدريجيا عشان تقدر تتحمل السايد افكت، يحصل تولرنس للسايد افكت. هذا هو عمرها هتكمل يعني. ده البرومو كرابتن دي سايد افكت بتاعته، البرومو كرابتن بيعمل بقى تاني. وانا مديه عشان اوطي بيه برولاكتن. سام تايمز عند بعض الناس زي برومو كانت ده وطى كمان الاف اس اتش، دي حاجه احنا عايزينها ولا لا؟ لا احنا طبعا عايزين نوطي الاف اس اتش، عايزين الاف اس اتش يفضل زي ما هو. فعشان كده كومنلي بنكتب مع البرومو كانتن بروميتين عشان يصلح الحكايه دي. البروميتين لما بيزود الاف اس اتش مش كده؟ في دواء تاني انا كاتبه في المذكره الجديده، هذه هو مش موجود في التقديم بتاع الدكتور محمد، اسمه ليتورين. الكريم ده دواء بيتاخد كناديل عن البروموكرات، بيقال انه السايد افكت بتاعته اقل. هي بتكون اقل بس مش اقل بشكل محفوظ يعني، انا اقدر اقعد اطيب يعني. الكريم ده بوزيتيف لو ليس سايد افكت. طيب ده علاج مين ده؟ ده علاج اللي هو ما عندهم برولاكت معايا وخلاص ما نعرفوش طلعنا قبل في فكره ان هم هنعمل فيها ايه. الفيتر ادينوما تبان زي ما اتفقنا في الايمجين، يعني لو الفيتر ادينوما حجمها اكتر من 2 سنتي هتبان في الاكس راي، حجمها اكتر من 8 مللي هتبان في السي تي. اللازر من 8 مللي دي ما بتبانش، لا بتبان في ده ولا في ده. علاج الفيتر ادينوما ايه؟ سيرجيكال ريموفال. سيرجيكال ريموفال بيعملوها جراحين كونيورو سيرجيكال كده، بس بيعملوها ترانس فينويدال ابروتش، تعرف عارفين الكلام ده؟ ترانس فينويدال اكروس ذا نوز. وطبعا لما حد يعملوا العمليه دي لازم ياخد بقيه عمره ايه؟ ريبليسمنت، لان هم بيشيلوا في الفيتري، هو مش حد بيمنعش انه بيشيل الادينوما يعني، هم بيشيلوا في الفيتري على بعضها. في بعض الادينوماز اللي هي السمول ادينوما ما بتبقاش ترولي ادينوما، تبقى مجرد هايبر بيتيك. ودول بيستجيبوا لعلاج بالبرومو كرابتن. يعني ممكن واحده يبقى عندها ادينوما صغيره كده رهيبه وتستجيب لعلاج بالبرومو كرابتن، مش لازم نراحها. ده الموضوع بتاع بس بس الفكرة في حاجة ان هو في بقى كل خمس طيبين العيد كانوا بيبقى على ليهم abnormal reading from the genital tract, abnormal driving. هو الريدنج اللي قال عليه الريدنج هو اي حاجه apart from the normal cycle, apart من النورمال سايكل. اصل كانوا بيقولوا اي واحده بنت او ست في الشايلد بيرنج من اول البيبرت وبعد ما تكون عندها دي, فعشان كده احنا لازم نطلع بره النورمال ديسكريشن. يعني اي ريدنج apart من النورمال ديسكريشن هو ده اللي احنا بنسميه abnormal driving. يعني كلمه abnormal هنا ليها لازمه, ما اقدرش اقول عليه grand reading وخلاص. فاحنا الاول لازم نعرف النورمال ديسبريشن شكلها ايه. ده اساسي جدا جدا جدا شكل النورمال ديسبريشن. النورمال ديسبريشن بتيجي المعاكاه كل 28 يوم, انما رينج اوف نورمال بيمتد الاسبوع بعدها والاسبوع بعدها قبلها وبعدها. يعني اكتر الفيجر كمان هو 28 يوم, انما برضه طول ما احنا ودينا من 21 ل 35 احنا ودينا رينج اوف نورمال. يعني بيجي لها دوره كل 23 يوم ده طبيعي, بيجي لها دوره كل 34 يوم برضه طبيعي. تمام, ده اللي اسمه الريزم. ريزم يعني دوره بتيجي كل قد ايه. وبعدين بعد كده في الدوريشن اوف ذا سايكل. نورمالي السايكل ممكن تستمر من يومين لسبع ايام كله يخش في اطار الطبيعي. فبتقعد يومين طبيعي, خمسه طبيعي, سته ماشي, كل ده يخش في الطبيعي يعني. وبعدين بعد كده الاماونت اوف ريدنج, الاماونت اوف ريدنج بتتراوح من 30 ل 80 60 في كل انسبريشن. اوقات في بعض الكتب بيكتبوها من 30 ل 100 ما ادري ايه, 100 ل 80 100 حاجه كده. عشان اقرب لكم المعنى شويه, 30 في دول ديهم تربيت كده معايا, 30 في دول يطلعوا في الجامعة قهوه عشان الواحد يبقى عارف كده الشبه الكميه دي تطلع ايه اللي احنا بنتكلم عنه. فده النورمال بتاع الكيل او السايكلز. اي حاجه فيما عدا ذلك هتبقى نورمال. زي ايه؟ في واحده بيجي لها فريكونت سايكلز. فريكونت سايكلز يعني دوره تيجي كل اقل من 21 يوم. لو دوره تيجي كل اقل من 21 يوم يبقى كل شويه هيجي لها دوره, كل شويه هيجي لها دوره, مش كده؟ يبقى هناك عندها فريكونت سايكلز. ده اسمه بولي منوريال. بولي منوريال اللي هو دوره تيجي كل اقل من 21 يوم. طب يا اذر هاند بقى لو دوره تيجي كل اكثر من 21 يوم هتبقى ان فريكونت سايكلز. هيبقى اسمها اوليجو منوريال. اوكي؟ في واحدة بيجي لها الأماونت أوف بليدنج كتيرة. اللي بيجي لها أماونت أوف بليدنج كتيرة المفروض يبقى اسمها هايبر ميموري. المفروض اللي بيجي لها الأماونت كتير يبقى اسمها هايبر ميموري. واللي بيجي لها أماونت قليل أنا ممكن ناخد دي هناك. اللي بيجي لها أماونت قليلة هيبقى اسمها هايبو ميموري. طيب اللي عندها برولونج منستريشن, برولونج منستريشن اللي هي بتستمر أكتر من سبع أيام. اللي عندها prolonged menstruation يعني دورة تقعد أكثر من 7 أيام دي المفروض يبقى اسمها ميمورجيا. بس هنا بقى صحصحوا على الآخر وفتحوا بالكم على الآخر عشان أقول لكم كلام مهم أوي. المفروض باي ديفينيشن كلمة ميمورجيا تطلق على prolonged menstruation المفروض, إنما متفق عليه إن كلمة ميمورجيا ممكن تستخدم لوصف أي excessive menstruation. أي excessive menstruation سميها ميمورجيا وخلاص. بمعنى إيه؟ بمعنى افرض في واحدة عندها دورة تقعد 6 أيام دي حتى مش محصله سبعه بس البيلينج كتير. لو موجود يبقى اسمها ايه؟ لو موجود يبقى اسمها هايبر, بس لو في هايبر ده مش بيحصلش. بنقول عليها من الرش. هي اكسس نيتريشن فبيتقال عليها من الرش. ولو انا عارف انها مش برونج ولا حاجه بس برضه اهو تيرم بيستخدم لوصف اي اكسس نيتريشن. حتى كمان اقول لكم على حاجه, ممكن واحده كان عندها نيتريشن بتقعد ثلاث ايام كبيره واربعه, راحت ركبت لوب كميه البيلينج زادت او الدوريشن زادت بقت سته. ستة ده ما زالت وزي النور المفروض ان هو برضه سميها من الرجل, لان هو بالنسبه لها هي زادت. هي كانت طول عمرها قبل كده ثلاث ايام اربع ايام بقت سته, تبقى بالنسبه لها زادت وتبقى برضه اسمها من الرجل. يعني هو زي ما بقول لكم كده من الرجل بتستخدم في وقت اي اكسس. طيب في حاجه ثانيه عايز اقولها, انه عاده الاوليجو والهايبو مرتبطين ببعض. الاوليجو والهايبو منوريا دي لاسباب اندوكراين, يعني عاده اللي بيبقى عندها اوليجو منوريا بيبقى عندها كمان هايبو منوريا. ف فيري كومن تلاقي شيء اسمه اوليجو هايبو منوريا. واوليجو هايبو منوريا الاثنين على بعض مرتبطين الى حد ما بالامنوريا. يعني الاسباب اللي بتعمل الامنوريا ممكن تعمل اوليجو هايبو منوريا. حاجه زي البي تي او مثلا. يا يعمل امنوريا يا يعمل اوليجو هايبو منوريا. وبعدين ممكن تلاقي واحده عندها حاجتين مع بعض. يعني ممكن تلاقي واحده مثلا عندها بولي منوراجيا. عارفين يعني ايه بولي منوراجيا؟ يعني هنا في كونتاكت طبعا بتيجي كل اقل من 21 يوم، ولما تيجي بتيجي كتير كمان. فده وصفه ولا حاجه، حاجتين مع بعض اسمها بولي ميمبرشن. في بليدنج كمان ملوش دعوه بالسايكل، في بليدنج ملوش دعوه بالسايكل، ده اسمه مترو راشد. كلمه مترو بمعنى الحرفي فيها مترو يعني تستنى، حتى المترو اسمه مترو لانه بيروح وسط المفروض لما هو ماشي في المترو عشان كده متروبوليتان يعني وسط المدينه. المهم ان المترو يعني فين؟ في السنتر، يعني بليدنج بين الدوره والثانيه. ده اسمه مترو راشيا. بليدنج نوت ريليتد تو ذا سايكل. مفيش مانع في واحدة عندها مينو مترو راشيا. يعني ايه واحدة عندها مينو مترو راشيا؟ يعني مستريشن كتير وكمان في بليدنج ابارت من المستريشن. تمام؟ الستات دول بيبقوا عارفين يعني تيجي تقول لك الدوره بتيجي كتيره وفي دم بينزل غير الدوره. في كتير من الستات ده كان ديسكريمينيت بيقدروا يميزوا شكل المنستريشن من شكل البليدنج التاني. المنستريشن بيبقى ليها باترن معين وهنزل معين غير البليدنج التاني. بيبقوا عارفين الكلام ده لانهم بيصلوا او وقت المنستريشن طبعا عشان يصلي وقت البليدنج ممكن وهكذا. المهم انهم ايه بيعرفوا ده كان ديسكريمينيت ده من ده. ممكن بقى واحده تيجي مش عارفه حاجه خالص. يعني واحده تيجي مثلا عندها بليدنج بيقعد قعد 4 ايام وبعدين وقف يومين ونزل تاني يوم وبعدين وقف 10 ايام وبعدين نزل 3 ايام، ده حاجه معكوكه خالص خالص مش باين لها بقى مين اللي بريدنج ومين اللي دور. برضه بتسمى مين ومهاتر وراشد. ده خطوه ولا لسه؟ خطوه. ما هو في فرق ما بين معلش هايبر ميموريا ومين ومهاتر وراشد. مفروض الفرق في حاجة يعني على حسب احنا بنتكلم كلام نظري ولا عملي. نظري هايبر ميموريا معناها ايه؟ معناها اكسس ميموريا معناها برولانج. ده كلام نظري. براكتيكال سبيكينج بقى اي واحده عندها ريستوريشن كتير سواء كتير من حيث الكميه او كتير من حيث الديوريشن يبقى اسمه مراجع خاص. تمام؟ يعني انتوا لما تيجي تاخدوا مشيكه ولا لما تفتحوا كده ده مواضيع كتير جدا جدا جدا مكتوب فيها مراجع. نص هايبر ميموريا ده يكاد يكون مش مصدق. هو مش مصدق. وموجود كده ايه في الكتب وخلاص. يعني المراجع ده مش تشمل هايبر ميموريا. لا. ولا ما قلتش مش حضرتك قلت الدوريشن؟ مش كوري يعني كوري ده ملوش دعوه بالدوريشن. كوري ده اللي هو كوري يعني دوره كبيره؟ لا. امال ايه؟ يعني دول فريكونت فايف. طيب ما لهاش دعوه بقى بالموضوع. ما تعتبرش اكسس. تعتبر فريكونت فايف. اللي اسمها مينو مترو راشيا تاني مره عشان ما تغلطش، يعني اللي اسمها مينو مترو راشيا تحتمل حاجه من الاثنين. لما اقول على واحده انها عندها مينو مترو راشيا يا اما اقصد بالمعنى الحرفي للكلمه انها عندها مينو راشيا وعندها كمان مترو راشيا، يا اما اقصد واحده عندها توب ديبلي ايريجولار ديبلي. مش عارف ده ايه من ده ايه. خلاص ده التسميات. التسميات دي لازم تبقى مهمه جدا، يعني لازم تبقى واضحه قدامنا. لازم الواحد يبقى عارف يعني ايه مينو راشيا، يعني ايه مترو راشيا، يعني ايه مينو مترو، يعني ايه بولي مترو راشيا. الكلام ده لازم يبقى واضح، مفيش فيه مجال للتخبط. يفضل حاجة أخيرة كده اللي هي مين اللي هيتقال عليها اكسسيف ماستريشن. ده حاجة تنفعك في التشكيل. يعني أنت هتيجي كابتن ستيف على تشكيل المدينة هتقول لك تشكيل المدينة. فأول سؤال هتسأله هتقول لها يعني الدورة بتيجي المدينة ولا مفيش غير الدورة؟ عشان تحدد بقى احنا تبع مين فيهم يعني. هتقول لك لا الدورة بتيجي كتير. بتيجي هي الدورة بتيجي بالنتيجة. مين قال إنها كتيرة؟ في حاجتين يقولوا إن الدورة كميتها كتير. الحاجة الأولانية هي البريزنس أوف بلاد كلوتس. المفروض ان المانشستر ده بيتجلط جوه الترانجل يسوي كالكوليشن ولند الترانجل وبعدين الكواكب الطويله جوه الترانجل دي بتتاثر بتاثير الفايرين لايسنس وبينزل المانشستر ده والمانشستر ده طبعا بتتزاد كلوك لان هو كان اوريدي كلوك جوه الترانجل مش هيحصل كلوك تاني خالص. لو كانت الاماوند بتيجي كتيره بقى هتبقى كميه الرد اكبر من الفايرين لايسنس يعني فاهمين الارشز مش هتعرف تكسر الكرة هينزل الضد وهو ايه؟ كرة حتى لو كنتوا خدتوا شيء لواحد عندها فيديو هو مستخدمه لك مش عارف عارفين ولا ايه؟ يقول لك الدم بينزل حتت او بيقول عليها زي كده حتت كده كرة بلد. ده في حد ذاته معناه انه بالفعل بليدنج كتير. دي اول حاجه. تاني مؤشر يعني ان بليدنج كتير هو النمبر اوف باتس اللي الست بتستخدمها في اليوم. طبعا النمبر اوف باتس او عدد الغيارات اللي هي بتستخدمها في اليوم ده انا لا يعنيني رقم وخلاص، انا اللي يعنيني اكتر هو اني ريسنت شينج. يعني هي في المعتاد كانت بتستخدم 3 غيارات في اليوم. وبعدين من ساعه ما قفلت اللوب بقوا 5 بقوا 6 يبقى لو عملت دي كده تبقى اسمها ايه؟ تبقى اسمها ايه يا شريف؟ خلاص؟ بغض النظر حتى لو كانت ما عدتش 7 فليه ما استطاعت النورمال انتجريشن واي حاجه فورتنت. انا كان بقى دلوقتي على نوع من البيبي اسمه ديس فانكشنالي براند بيبي. ديس فانكشنالي ديس فانكشنالي يعني ابنورماليتي في الفانكشن، وهو معناه كده فعلا يعني بيبينج ابنورمال براند بيبينج ان ابسنس اوف ان اورجانيك كوز. مفيش اورجانيك كوز، ده اهم حاجه بتحكم الدي او اي ان مفيش اورجانيك كوز. في ابنورماليتي في الفانكشن، وعشان احنا بتبقى ما حدش يعرف سبب الديو دي. احنا بنعرفه ان الديو دي ده يحصل كتير في المنوبوزال او يحصل بعد الديو دي. يعني في الاوائل او في الاواخر. انما سبب مباشر في احد يعرف ده ليه بيحصل. المهم الديو دي ده ممكن نصنفه كده. في واحد راجل اسمه ديو هيرست. ديو هيرست ده قسم الميتنج، قال احنا هنقسم الديس فانكشنال ميتنج ده الى ثلاث انواع. ثلاث انواع. النوع الاولاني بيسموه برايمري دي او دي. برايمري دي او دي، برايمري دي او دي يعني واحده احياء بيجن. هو احنا اتفقنا ان بيجن هو حاجه فورسنج تدور عليها. وما فيهاش اي اورجانيك ليجن ولا فيها حاجه فورسنج. هتبقى برايمري. تبقى حاجه اسمها برايمري. في نوع تاني هو بيسميه سيكندري. النوع السيكندري ده عباره عن ايه؟ بصوا النوع السيكندري ده عباره عن ايه؟ واحده عندها بيجن ما عندهاش اورجانيك ليجن في الجينيتال تراك. انما عندها حاجه بره الجينيتال تراك. كمثال مثلا عندها ديستربنس في الثايرويد، عندها شويه هايبوثايرويدزم. الهايبوثايرويدزم اللي موجود ده احنا اتفقنا ان الثايرويد مسؤول عن الاستروجين ميتابوليزم، فاي ديستربنس في الفانكشن بتاع الثايرويد هيرفض وراه الاستروجين، تتلخبط الاستروجين، تتلخبط الثايرويد. هل دي اقدر اقول عليها انها فيها اورجانيك ليجن؟ طب هل اقدر اقول انها فاينل مفيش اي سبب؟ برضه ما اقدرش. فعشان كده هو بيسميها سكندري. سكندري يعني هي سكندري تو الجوز، بس الجوز ده فين؟ اوتسايد ذا ستيل برضه الجينيتال تراك مفيش اي اورجانيك ليجن، ده في فايرويد، ده في ألسر، ده في مش عارف ثيرويد، ده مش كلام. مفيش اي حاجه خالص في الجينيتال تراك، ده هو سكندري تو الجوز اوتسايد الجينيتال تراك. السبب التالت ده مهم وبرضه بنشوفه، انت هتقول عليه بالظبط، سيبهم في ده. الهيتروجينيك. الهيتروجينيك يعني احنا مسؤولين عنه الى حد ما. ايه الشيء اللي يعمل دي؟ قلناها على مدار السنه، قلناها النهارده مرتين. واول حرف من اسمه ايودين. ايودين مش هيعمل جنريشن. ده مشهور جدا عن الايودين بيزود الفلو. انا هنا اقدر اقول ان في اورجانيك ليجن، هو ده ليجن ده لا هو مايكرويد ولا هو التر، ما هوش ليجن بالمعنى. انما بنضغط هو بيزود ليجن، فده بيتحط تحت باب الناتروجين. في حاجه كمان ناتروجينيك، ايه الريجولر يوز اوف هرمون؟ لو واحده تاخد اقراص منع الحمل ومش فاهمه الكلام اللي حصل في الحمل وبتاخد ثلاث اقراص وبعدين تبطل يومين وبعدين تاخد قرص ومش عارف ايه، وبعدين تاخد هرمونات المنظر ده ما هيجيلها دي تجيلها في نورمال برضه مفيش اورجانيك ليجن ولا حاجه، فهيخش تحت باب ديس فانكشنال ليدنج دوت اوف نورماليتي. ايه تقسيمه ثانيه هي اللي بتستخدم اكتر للديس فانكشنال ليدنج؟ التقسيمه الثانيه دي هنقسم الليدنج كالاتي. ممكن نسمي الليدنج بتاعنا ده نسميه سايكليك او اي سايكليك. سايكليك اور اي سايكليك ليدنج. سايكليك يعني ليدنج بشكل دوري. خلاص؟ يعني ليدنج دي بشكل متكرر ودوري. وانت تعرف ان لما الدوره تيجي بشكل دوري تبقى اوبيلاتوري او ولا تبقاش اوبيلاتوري؟ طيب كويس، يبقى النوع السايكليك بيسموه اوبيلاتوري، ده معاه اوبيلاتوري. النوع الاي سايكليك ده بيسموه انوبيلاتوري. طبعا طبعا الكلام هيبقى اوضح دلوقتي. بصوا اللي يخش تحت الاي سايكليك ده هو اللي اول واحده اسمها ديس فانكشنال بولي مينوريال. ديس فانكشنال بولي مينوريال. الديس فانكشنال بولي مينوريال دي عاده لما بتحصل في اليونج فيميل. بنات صغيرين في السن واحدة عندها 14 سنة ولا حاجة. ديس فانكشنال بوليمريا تاني عشان يعني بيرجع زي ده. كويس قوي. جت واحدة ست وجايبة معاها بنتها بتقول لك البنت دي بتجي لها الدورة كل 18 يوم. المهم ان هو اقل من هيك. 21 يوم دي بس اسمها بوليمريا. انا اعرف شرط؟ ما اعرفش. بس اللي انا اعرفه ان ده حاجة بتحصل في اليوم في وانا هتروح الحالة من نفسها. يعني نفسها الدوره تنتظم هي منتظمه بس ساعتين تبقى متلاحظه بس قصه الدوره اللي بتيجي كل 18 يوم دي مزعجه بالنسبه لها ما تعرفش تتفسح ما تعرفش اي حاجه تانيه انا فاهم كده فاحنا هنعالجها على اكسنت ولا هنعالجها على اكسنت ولا البنت دي عندها اوبريشن ولا لا؟ ايوه عندها اوبريشن في دليل اللي جاله الدوره منتظمه فاحنا شوفوا بقى نعمل ايه؟ من احلى طريقه من اليوم رقم 15 مش اليوم رقم 15 ده اكيد هي في سكند رقم كان الدورة كلها أقل من 21 يوم، يبقى أنا في سكند هاف نديها إيه؟ كورستيرول، نديها كورستيرول ومشيها عليها 10 أيام. يبقى تمشي عليه من يوم رقم 15 ليوم رقم 25. طول ما انا ردي بروجكت هو كانس بوتين كنتري اه بروجكت يومين ثلاثه هيجي لها فهنا في اليوم كام بقى؟ بس امشي على العلاج بقى 6 شهور ونجيبه بعد 6 بعد 6 شهور هتكون اتفضحت من نفسها. فاهمة؟ ده اسمه ديس فانكشنال بولي منور وعلاجه منطقي جدا سهل يعني. في واحدة تانية بقى اسمها ديس فانكشنال مينور اشياء. ديس فانكشنال مينور اشياء. ديس فانكشنال مينور اشياء على خلاف البولي منور تحصل اكتر في الستات الاكبر سنا. يعني تلاقيها بقى اكتر في واحدة فيه من الفوز. يوجد تلاقي كلام في واحدة فيه من الفوز. الست فيه من الفوز دي هتيجي تقول لك الدورة بتقعد 10 ايام. بس بتيجي منتظر وبتقعد 10 ايام. تبقى اسمها مينور اشياء. طيب دي سببها ايه؟ دي قد يكون سببها حاجة من اثنين. السبب الاولاني بصوا هنا كده عشان انتوا تعرفوا علاجتكم من الابتدائي كتاب معاك كل مرة. السبب الاولاني اسمه بريماتيور شيرينج اوف ذا انجري. حصل شيرينج بدري. دلوقتي لما الست سنها بيكبر الفانكشن بتاع الكورتكس الفيتيهم بيبقى اضعف شوية من المعتاد. كويس؟ يعني الهرمون برودكشن بتاع الكورتكس الفيتيهم اقل شوية من المعتاد. دول قلوا. دلوقتي الاندوميتريوم ده كل الاندوميتريوم بيستفيد زيه زي بعضه ولا في حته بتستفيد غير الثانيه؟ دي حاجه بتعتمد على الريسبتورز. كل ما المكان يبقى فيه ريسبتورز اكتر كل ما هيحس بالهرمونات اكتر مش كده؟ فلما البروجسترون يبتدوا يدخلوا شويه في اجزاء هيحصل فيها فوكال نكروز اللي هي الاجزاء بيني وبينكم بعدين بقى اللي هي الاجزاء اللي فيها ريسبتورز اكتر ولا اقل؟ وهي فيها ريسبتورز قليله فهي يا دوبك الموضوع بالنسبه لها على قد لما البروجستيرون بيستخدم فيها الاجزاء اللي يحصل فيها فوكال نكروز فيبتدي يحصل ايه؟ سبوتنج. السبوتنج ده يقعد ثلاث اربع خمس ايام. وبعدين بعد كده زي ما بيحصل كل شهر كورتا في الدنيا كوش ديجنريشن بيحصل شادي بقى للدنيا. عارف لو اتحققت مع الست دي اللي بتقول لك الدوره بتقعد 10 ايام هتلاقيها بتقول لك الدوره بتقعد خمس ايام تنقط وبعدين خمس ايام فلو بقى للدنيا. مش هو كده المنظر كده؟ يبقى كل الفتره بقت قد ايه؟ 10 ايام بقت 10 ايام بقت 12. هي ما نورتش؟ يعني كده كل 22 يوم زي ما هي كل 22 يوم ده بيبقى في كل 22 يوم او ده هيكون فاهم العيال بتاعتها بس الديوريشن بتاع الايجن كاستمر 10 ايام يعني لو رسمناها كده ده كام؟ ده منظر عامل كده ده الفيرست داي اوف انفريشن بتحيك ده ومن قبل الفيرست داي اوف انفريشن دي تنظيف كده فاينالي الفتره دي كلها 10 ايام دول فيهم دم تمام؟ ده اسمه قيمة تقول شادينج اوف ايجن انتوا تعرفوا تعلموه تعرف كده بتاخد ايه وقرعه ولونك وكل ده تاخد بروجسترون من اليوم رقم 15 دلوقتي معليك مستوى بروجسترون فما فيش بقى حتت هتقع ومش هتقع وبتاع تفضل تاخد اليوم 15 لغايه اليوم رقم 25 10 ايام وبعدين وقت من وقت هيحصل شيء والادريجن كله يقع مع بعض تمشي على علاج قد ايه؟ 6 شهور بعد 6 شهور نقابلها في الغالب يا اما هتخاف من نفسها يا اما هتكون دخلت في ايه؟ من البوز البلازما ده اسمه ديس فانكشنال مينوراجيا بسبب بريماتيور شادينج اوف دكتور ايه الفكره انها يعني ولا حاجه احنا نعرف اساسا هو ده حصل ايه؟ لا طب يحصل كونتينيوس كوركشن او الاقرب للواقع انها تخش في الكورس ده الاحتمال الاكبر يعني طبعا احنا بنتكلم على واحده فين من الكورس اللي بعده بقى اسمه ديلي شادينج اوف دينويتي ديلي شادينج اوف دينويتي ديلي شادينج في الانجليزي ده قصه سهلة. المرة دي بقى الكورفس بتاعي دي حاجة عجيبة كده، هو الكورفس بتاعي المفروض كل شهر إذا ما حصلش حمل يخش في إيه؟ في الديجنريشن. بس أوقات تلاقي الكورفس بتاعي ده ممكن حاجتين كده ومش راضي يحصل له كومبليت ديجنريشن. يعني هو بيحصل له بصوا أنا عندي إيه؟ هو بيحصل له ديجنريشن، لو بيحصل له ديجنريشن بينزل ديجنريشن. بس هو بيحصل له إنكومبليت ديجنريشن. فبيفضل يحاول برضه ولسه عمال يعمل شوية هرمونات. شوية هرمونات دي ويل سبورت أجزاء من الأندوريت اللي هي الأجزاء اللي فيها ريسبتورز كتير فيها هرمون قليل إيفنتولي الكورفة بتاعه هيخش في ديجنريشن برضه بس هو بيتلكع ديجنريشن بتاعه بياخد وقت فهتلاقي معظم الأندوريت لما ينزل في الأول وفي أجزاء هتتلكع فيها مش هتنزل إلا بعد كده في بس دي شكلها إيه؟ عكس اللي كنا بنقول عليه في عندها مثلا أربع خمس أيام فيهم بروبر فلو وراهم أربع خمس أيام فيهم فاينالي بقى عندها 10 كيلات فيها بيبي وبس ما عندهاش. ده اسمه ديلي شيرنج اوف ذا كورتيكوسيتيز. الاتشاري ما في الميت. الفكرة بحاجة الاولاني ده كان كورفة سوفيان ضعيف وكنا بنسنده وخلاص. ده كورفة سوفيان ريزل هنعمل فيه اقولك على حاجة بلاش كورفة سوفيان خالص. وكورفة سوفيان ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الباركل بعد الهلم. طب احنا ممكن نلغي القصة دي خلاص دي بنز. وانا لو ديت بنز تبقى كل الاكس بتاع حيوان من اول بعضها يكون طرمت على الكمبيوتر على اول مش حاجة اني شغالة خلاص. ويبقى الليكر بتاعها معتمد تماما على الهرمون اللي كان بلاش الطفل. يبقى انا بدي الفيلز 21 يوم ببدا الاندوريتم بوقف بيروح نزل الاندوريتم فتحت الفيلز كمان يبقى كميه الانفليشن معاها طيب 2 3 4 تمام. يبقى اذا هنا راجع ليها تفسيرين بقى يا اما بريما تيو شاليك او ديتريتم يا اما ديلي شاليك. سواء بقى كل نوريا ولا مينو راجيا يعني يجي لها بيدنج بشكل سايكل وهي عندها اوبوزيشن. النوع الثاني من البيدنج اسمه اي سايكل بيدنج. النوع الثاني اسمه اي سايكل بيدنج. الاي سايكل دي دي اول واحد فيه هو الاي سايكل ده بيشمل حاجتين. اول واحده في الاثنين اسمها نيبرو كارديا هيموراجيا. اذكروا بقى معايا من فضلكم عشان نيبرو كارديا هيموراجيا دي مهمه قوي. نيبرو كارديا هيموراجيا دي موضوع خدناه قبل كده وده عايز واحد فاهم بقى لان ده بينفذ على حاجات كتير قوي قوي. نيبرو كارديا هيموراجيا دي واحده برضو عادة بريمينوفول ممكن اي سنة بس يوجوالي بريمينوفول فور ان ان نون ريزن ما حصلش اوبريشن. فكل فرق بتوصل قد ايه وعلى اللي فرقها فرق المفروض توصل 2 سم وعند 2 سم تبقى فرقها فهنا الفرق فور ان ان نون ريزن ما بقاش وده بتكبر تكبر وهي تسيس لحد ما حاجه بتاعت 5 6 طن. دي الفرق مش هتحصل لك تحولات النفس اسمها ايه؟ كوليبرالسيس. والنفس ده ممكن نعمل كده اكتر من مره يعني اسمها بوليكولوسيس. ده فانكشنال سيست لا لو كان فانكشنال طبعا يعني طول ما في بوليكولوسيس في هرمون اللي طالع الايستروجين هرمون عظيم. الايستروجين هرمون ده بيروح يشتغل على اليوترس يعمل بدل الحاجه ثلاثه يعني ايه يعني ايه الاندوريتم يعني الثاني يعني بروليفريشن بروليفريشن ممكن تتطور الى هايبرسيس صح كده؟ وتاني حاجه يمكن مش هتيجي على بالك اه انا فكرت فيها نكبر اليوترس لما تيجي تقول ان هي لازم تبقى سيكبر شويه يحصل فيه سيماتريك الاندار. الكلام ده كنا قلناه او قلنا ما يشبهه على الطفل. لو حد فاكر يعني مش الطفل بيبقى فيها وضعات فعلا واليوترس بيكبر شويه بس نوت اكسينيال ميتريك. فلو الوضعات دي بتخلي اليوترس يكبر سنه فهيبقى سيماتريك الاندار. انما برضه ما زال جوه البلبس يعني مش هيكبر قوي. وبعدين الاستروجين بيزود كمان الفاسكولاريتي. ودي برضه حاجه احنا عارفينها يعني الفاسكولاريتي بتزيد قوي. المنظر دلوقتي بتاع الست دي عباره عن ايه؟ طول ما في كونتينوس برودكشن في ايستر لو هي قاعده على الحاله شهرين ثلاثه بتدور على كلمه شهرين ثلاثه حتى كنا لسه قايلينها از ان اوفيريان كوز اوف امينوريا يعني لما بعتبرها اوفيريان كوز اوف شورت بيريد اوف امينوريا كولد باي بيبي المفروض بقى نطلع فيه شكل بيبي اللي هم يجي بيبي يجي بقى الوقت سكسسيف وبرولام وبيبي صح كده؟ هو مفيش بروستا جلاندس لان ده بروليفيت مش بيتر مفيش بروستا جلاندس يبقى مفيش لا بين يبقى بينس وما فيش لا بازو دايلاتيشن سوري لا بازو دايلاتيشن ولا ما بيتر كونتراكشن صح يبقى بيجين كتير. ايه تاني بيفصل انه كتير بتاعك الاثنين ان الميتر مش اوريدي سيك اند هايبر بلس وان الفاسكولاريتي از انكريز. بس هي دي شكلها ايه؟ هي دي بقى اللي هي بريمن فوزر اللي هي دي اللي هي بتاعت دوره بقى بريد كده شهرين ثلاثه وبعدين لما تنزل تنزل اكسسيف وبرولونج وبينس دي تمام. القصه دي لو اتسالت العاده بليزيا دي ما اضمنش تروح فين ممكن توصل لميتوس مش كده برضه؟ دي ممكن اوقات تخش ديفرنشال دايجنوزس مع ابورشن باعتبار انها فيها شورت بيريد اوف امينوريا فولد باي اكسسيف بيتا. يمكن تفتكر نفسها كانت ايه؟ الحمل رصا تغير الحمل رصا ولا حاجات دي لو رحت عملها صغار يشوف ايه وايه يشوف الفريق الاسيست يشوف الاتريتيوم تك صح كده؟ لو خدت اندوميتريال بايوبسي وبعتها للدكتور الباثولوجي احنا هنفكروا في حته كده ايه؟ حته تشيز اللي اسمه سويس تشيز اكيد سيستيك جراندولار هايبرتي. المواضيع دي كلها انا عارف ان انتوا ممكن تمحوا الموضوع ده عباره عن تصحيص كده يعني سمعت كوليبرا سيت في حته وسمعت سويس تشيز اكيد في حته وكلهم حاجه واحده. طبعا هفكروا بشكل اوفى شويه. لما تروح تدور على موضوع اللي اسمه كوليبرا سيست اللي مكتوب مع نانيو بلاس كوبيريا سيست هي كوليبرا سيست اوكيرز ان كيسز اوف ميتروكالتي هيموراجي. هو مكتوب كده بالظبط وانا لما رحت ادور على سوفت جلاندولار هايبر بليزيا هتلاقي احسن حالات كل حاجه واحده. انا لو ببصيها انها حاله بليدنج لو المين بريزنتنج سيمبل اس بي هسميها ميكروباتيا هيموراجيك. لو ببصيها على انها واحده اكتشفت فيها سيست هقول عليها بوليكولار سيست. لو مركز انا على انها فيها هايبر بليزيا هسميها سوفت جلاندولار هايبر بليزيا. كلهم حاجه واحده. فانا اليوم كلهم حلقه الموضوع ده اصلا بينفذ على حاجه. طب ايه تاني ممكن تكون شكله تعيان؟ مبتدا جنبها الرجاع لانها عندها ست. قال لا احنا الدوره لسه تقول لك ما تجيش بلاش عبيط. لو قال لك عايز بقى بص ممكن تقول لك الدوره شكلها عامل كده. تمام؟ ممكن تشتكي من الهبال. يعني هي غريبه في من البوز انما لو كانت صغيره تشتكي منها. صح؟ ما في حاجه. شيء زانو فيها. فالمواضيع كلها مرتبطه ببعضها. لما جيت وفاز المراشد مهم جدا على فكره ده لسه جاي في ورقه استنى بلوك باين على طول ولا لا لا حاجه كده. ده طبعا لازم الواحد يبقى عارفه كويس. ماتو فاز المراشد هو اهم ما في الفانكشن. طيب سيب بتاع الميتروباثيا هيموراجيا كتيرة ما نقولنا عليها هنعالجها ازاي؟ هو مبدئيا في ناس كده هطلعهم على جنب الاول الناس اللي هم بوسبلي جايين بالسيفير اتاك اوف بليدنج وده وارد جنتل اورتو جنتل اورتو البليدنج بيبقى اكسسيف وبرولونج وبتاع فممكن البرزنتيشن يبقى سيفير بليدنج وبتاع لدرجه ان الحكايه ممكن تحتاج كوركشن اوف ذا جنرال كونديشن يعني ممكن تحتاج محاليل ومش محاليل وحاجات كده. كويس دي اول واحده وبعدين نشوف بقى هنعمل ايه في العيانه دي. العيانه دي غالبا سميناها نيرو غالبا اسمها كبيره ولا غالبا هي في من بوز يبقى الحاله اصبحت اسمها حاله زي اصبحت كيس اوف بريمن بوز دي مش هو كده مش ده اسمه بريمن بوز دي وقلنا 100 مره وما تمرش والبوز العريض اي حاله بريمن بوز دي تيجي تعمل لها ايه؟ عشان تطمن شغل الدويكا اللي قلتها ده غير كده. فهي لما تجيلي الست زي دي انا هقول لها احنا محتاجين عمليه كحل فراكشن اوف كريتج على فكره اوقات الكريتج بيبقى كيور وانا عملت الكريات مش مجرد ان انا اطمن على الميت بس بيحصل ان جزء من الحالات وكده وخلاص كاتب ليه معرفش وانا كنت اعرف هو اساسا ده جاله ليه. هو بيحصل كده بيحصل اوقات ان الكيوريتج يبقى كيوريت يعني من بعد الجرح تلاقي الدوره رجعت للبطن تاني وخلاص. فده اول حاجه احنا هنعملها اللي هي الجرح. طيب عملت الجرح طلعت لسه في مرحله سيست جلاندولار اكتيف لسه يا دوب مثلا كورنيزيشن او سيست جلاندولار اكتيف سيست جلاندولار اكتيف لسه لو كنت مخليه ما تقولش قوي يعني عمليه من البوتنشال بتاعي فيري لو او مش موجود. فاحنا ايه رايكم نعالج الست دي بهرمونز؟ تحبوا تديها ايه؟ تديها سايكل كولسترول. سايكل كولسترول منه هينظم لها الدوره هيجي لها مكمل كولسترول 10000 كل شهر هيجي لها ريجولار كولسترول والوزرول يبقى كتير ولا قليل؟ مش هيبقى كتير لان مش هيبقى استروجين كولسترول. بالعكس ده اللي احنا بنديه بروجستين الموجود في السوق مرتبط بروجستين، بروجستين يشبه مين شويه؟ يعني الاندوميتر حتتين كده وبتاع مش هيبقى فيه مين. صح؟ ما هو الفكره دي كان موجود. انا بديها على الخير في الشرق. ما هو ده هيعمل ريفرسال لان انت هتروح اقرا بقى في الاندوميتر بس هو مكتوب ان البروجستيرون جاي من بارس عليه. فمش هيحصل حاجه كده لو حد الست دي هيجي لها ريجولار سايكل، السايكل مش هتبقى كميه الجديد ده كتير ولا حاجه. مظبوط؟ وهنبقى بنحمي كمان الاحتمال. اقول لها تمشي على غابه قد ايه؟ تمشي على غابه 6 شهور. بس وبعدين افرض جت بعد 5 شهور قالت لك خدت البروجسترون الشهر ده وما جاش ويدرول. ده ما كانش موجود. بس لما ما يجيش بروجسترون ويدرول يبقى معناها ما تجيش ايه؟ تقول لها صح؟ ممكن ممكن لو انت متصور انه في شويه ديستربنس في الثايرويد زي ما كنا بنقول شويه ممكن تدي التروكسين امبيريكالي حتى كمان امبيريكالي رجع الشرف بالوعي من غير مبرر واضح يعني في ناس بتدي التروكسن امبيريكلي فلا ما يضرش يعني. وممكن ندي للعيانه دي لو كانت واحده بصوا دي اللي محتاجه شويه تعمل واحده جت للعياده بتقول الدوره بقى لها 2.5 شهر ما جاتش والنهارده نزل نقطتين ده يبقى بكره هيجي لها ايه؟ هيجي لها ميتنج بقى عميق يعني شكلها بقى خلاص ابتدت تراجع تخش في الكروز بتاعت الانفيتر وهيجي لها بكره في ميتنج عنيف. طب ايه رايكم نلحقها دلوقتي في ايستروجين؟ دلوقتي ايستروجين ده ايه احسن من الاندوميتر صح؟ انا لازم ادي ايستروجين لانه لو اديت بروجسترون مش هعرف احسن من انا لازم ادي ايستروجين اروح مد ايستروجين اروح حرقها في السبوت صح؟ وبعد اضحك عليه واروح قلبه عليه بروجسترون وبعد اضحك بروجسترون هيجي لها ودرول بس الودرول هيبقى ايه؟ هيبقى بروجسترون وكلها عندها صناعة حاجة مش الدرجة دي يعني صيام كل ده صيام ولا مين الغرور ولا لا؟ انا اديت دلوقتي استروجين عشان امنع ان يجيلها استروجين والدرور دي. وبعدين بعد كده طب انا هروح بيه فين؟ يعني انا خدت الاندوميتريوم ده خلاص خدته واديته له ما تعالش اديته له هروح بيه فين بعد كده؟ ما هو لازم يحصل له شادي. خلاص لما يجي يحصل له شادي خليه بقى ينزل بس بروجسترون والدرور. البروجسترون لو كان ابتدى يكروز مش هيقدر يعمل. البروجسترون عشان يدي سبورت لازم يتاخد من بدري. طب ايه رايك بتدوها على اندوميتريوم؟ كويس الاندروجين دي لو انديكيشن معين لما يكون الاندوميتريوم ثيك وهايبر بلاستيك وعين عندها بليدنج جامد جامد بليدنج جامد اديها حقنة الاندروجين حقنة الاندروجين مرة انا دخلت الاندوميتريوم في ايه؟ اتروفي من نوع كافي او بليدنج يور ان انا طبعا طبعا ما اقدرش استخدم الاندروجين از لونج تيرم ثيرابي يعني الاندروجين ممكن نرجع له فلوريس سيفير بي هيدخل الاندوميتريوم في اتروفي بسرعه ونخلص من القصه دي ان انا ما اقدرش استخدمه كعلاج على المدى الطويل. طيب في بعض الناس بيحتاجوا للتراكم مين اللي بيحتاج للتراكم؟ بص من بص لا ما هو ده مش بص من بص ما هي بص من بص لا انا هقول لكم بصوا افرض ان هو انا جات عينه من الاندوميتريوم وبعتها فطرش المفروض ان هو